مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم. كان يقول صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء أصحابه ناس مضطرين، وهذا يعذب في النار، وهذا يعذب في الرمضاء، وهذا يوضع عليه القيود الثقيلة، وهذا يجلد، وهذا يضرب، وهذا يسحب. كان صلى الله عليه وسلم يرحمهم، يقول لهم: خلاص لا تتبعون التوحيد ولا تفعلون التوحيد ولا تقوم بشعائر الدين، وابقوا مثل بقية هؤلاء الأنعام الذي سماهم الله أنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، خلك مثلهم تماما لتكون أنت مثلهم، وإذا يسر الله فيما بعد وقام الدين خلاص نبدأ بالدين. لا، هذه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء ولو من رخصة قليلة كان رخص لهم، ومع ذلك لم يرخص لأحد. ولذلك قال المصنف هنا: انظر كيف حمل المسلمين على ذا والعذاب والأسر والضرب، هذا حملهم كله حملهم على ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفاصل مع المشركين أبدا، ولا يداهنون في شيء من ذلك، ولا يسمع لهم في شيء من ذلك، وأمرهم بالهجرة مع أنهم يتركون آباءهم وأمهاتهم، وقد يتركون أولادهم، قد يتركون تجارتهم، منازلهم، بيوتهم، بلدا يعني نشأوا فيها وأنسوا فيها بأهلها وقرابتهم، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون. وأين يخرجون؟ يخرجون من قارة إلى قارة، من آسيا إلى وين؟ إلى أفريقيا، سبحان الله. ويخرجون في بلد ليس فيه أسباب العيش سوى أنه بلد عادل، إمامه أو حاكمه النجاشي رحمه الله كان رجلا يعني صالحا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي في الله إذن فكيف بغير ذلك. الموضع الثالث قصة قراءة. هذا الموضع الثالث هو التفريق بين دين التوحيد وبين غيره من الأديان، تفريق بين دين التوحيد وغيره من الأديان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. نعم أحسن الله إليكم. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد. طيب هذه القصة الحقيقة يعني السلف رحمهم الله يريدون هذه القصة في السياق، وسبب المقدمة التي ذكرنا هو أننا نريد أن نطبق ذلك على مثل هذه الحادثة. هذه الحادثة هي فيها شيء كما يقول بعض المتأخرين فيها شيء من غرابة. وجه الغرابة فيها أن عامة أئمة المفسرين عند السلف كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وأشباههم من العلماء رحمهم الله حين صنفوا التفسير ذكروا هذه التفسير: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلى آخر الآيات، يذكرونها هنا في هذا الموضع. وكلهم يتوارد على ذلك من أخبار السيرة، وقد رويت هذه مسندة ومرسلة. أما المسندة ففيها نظر، لكن المرسلة أسانيدها عن التابعين كثيرة يعني قوية. ولذلك قال بعض أهل العلم من المتأخرين: المتقدمون لم يستنكر أحد منهم هذه القصة، المتأخرون في القرن الخامس ومن بعده سواء من المفسرين أو بعض من كتب السيرة استنكر هذه القصة. قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الملائكة اللي هي الغرانيق هذه، يعني يمدح الملائكة والملائكة كانت تعبد، المشركون يعبدونها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هم كانوا يعبدونها ويعظمونها، فكيف يصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يعني ينبغي أن ينزه عن مقام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمدح يعني الآلهة أو آلهتهم أو أيا كانت مما يعبدون، والجواب عن ذلك أن أهل العلم مختلفون، أي من جاء بعد السلف لما رأوا هذا مقررا في كتبهم. من أهل العلم من يقول إن الشيطان ألقى في أسماعهم ولم يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في أسماعهم حصل هذا، وهذا ينزه عنه مقام النبوة. والذين أخذوا بظاهر الأخبار هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعني لما عظم ذلك مما يعبدون، هذا ألقاه الشيطان على لسانه، ثم إن الله تبارك وتعالى نسخه وعلم رسوله أن يستغفر الله عز وجل من ذلك. وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ يمكن أن يكون هذا، ولذلك قد يقع النبي صلى الله عليه وسلم في خطأ ويوجهه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعتذر إلى عبد الله بن أم مكتوم ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم له نظائر، يعني في قصة الغرانيق له نظائر، ومن نظائره قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، الآية أو الآيات. هذا الذي حصل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويستغفر كما حصل في قصته مع عمر وأبي بكر، القصة المعروفة. فهذا قد يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخطأ، والله تبارك وتعالى قد يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشياء من الخطأ ربما أحيانا يجتهدون فيها ولكن يكون خطأ، والله تبارك وتعالى ما يتركهم لا يجاملهم يصحح لهم ذلك. ألم يقتل موسى ذاك الرجل الإسرائيلي؟ قتله فوكزه موسى فقضى عليه، وكذلك ظن أن لن نقدر عليه أو أن لن يقدر عليه يونس عليه السلام ذهب مغاضبا ظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، الآيات في قصته. وهكذا في آدم لما أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى. قد يخطئ النبي من الأنبياء تأولا يتأول يجتهد ولكن الله تبارك وتعالى يصحح له. فالذين يقولون يأخذون بتفاسير السلف في هذا يقولون هذا من هذا الجنس، بل هذا فيه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لم يستكبر، حصل منه خطأ فصحح مباشرة، أليس كذلك؟ لكن بعض الناس لو يتكلم هو بشيء أو يقول شيئا ثم يخطئ ربما لا يرجع يا شيخ، تجد ناس حتى من العلماء يا شيخ ما يرجع يستكبر، أليس كذلك؟ الله يعافينا وإياكم من هذا الداء ولا يرجع أبدا، وقد يكون رجلا صالحا وعالما وإلى آخره، وقد يكون من أهل الولاية لكنه قد يخطئ ولكن تكبر نفسه لا يمكن أن يرجع. هذه الحادثة فيها منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ذلك صحح، ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يبين الحق في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله عز وجل هو النافع الضار، يعني قولهم هذا الذي نريد دال على أنه ألقى الشيطان في أسماعهم ولا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، دال على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به وقال هذا الذي نريد. نعم ونحن نعرف أن الله عز وجل هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه صافوه، يعني صار بينهم مصافاة، نعم. أحسن الله إليكم. فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا، فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر مما كانوا عليه. عندي إلى شر أحسن من أشر، يعني في العربية يعني أحسن إلى شر، وإن كانت لغة من لغة العرب، يعني إن أشر الناس منزلة، يعني لكن هذه إلى شر مما كانوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى إلا إذا تمنى، يعني قرأ تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. يصف حسان يصف عثمان أنه صاحب قيام ليل يقرأ القرآن كاملا في ليلة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله عز وجل، خصوصا إن عرف أن قولهم فأبعده الله عز وجل. بس خلاص هنا تقف وبعدها تبدأ. خصوصا أحسن الله إليك. فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلى أنها الملائكة. نعم، يعني هذه الحادثة واضح تماما أن دين التوحيد هو غير دين المشركين، يبينه تماما في أول كلمة وهي لا إله إلا الله، وهو عدم محبة المشركين ولا مجاملتهم ولا متابعتهم ولا مداهنتهم في أي شيء يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا. هذا الموضع الرابع يعني موضوعه أن نصرة الدين لا تكفي إلا بالدخول في التوحيد حقيقة، لا تكفي ولا تجزئ إلا بالدخول في التوحيد حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه حتى من يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب مقل جدا من الشعر، قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال قصيدة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع ذلك من تعظيمه ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكفي؟ الجواب ما يكفي. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يا رسول الله تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان من أكرم الناس، حتى من كرمه أنه كان عنده آنية في طول الفارس الذي يركب الخيل في طوله، حتى ما ينزل من إكرامه الضيف لا يأكل وهو على الفرس ويمشي، يعني مطعم مفتوح. ومع ذلك قالت يا رسول الله إنه يقضي الضيف ويغيث الملهوف ويقوم على الأرملة والمسكين، أين هو؟ قال في النار. قالت لما يا رسول الله؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال لا إله إلا الله يا شيخ. وقال عدي بن حاتم يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال يا رسول الله إنه وإنه، يعني يذكر له مناقبه. قال إن أباك أراد شيئا أو طلب شيئا فأدركه، يبي يذكر عند الناس بالكرم وكذا، وفعلا ذكر إلى آخر إلى يوم القيامة بالكرم. هذا هو أراد الله؟ ما أراد الله يا شيخ. لو أراد الله عز وجل جعله مثل زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد من العشرة، أليس كذلك؟ قام يدور يبحث عن دعوة التوحيد، فتوفي قبل المبعث النبوي كما تعرفون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الجنة. لماذا؟ لأنه وحد الله عز وجل بما عنده من الفطرة، يقول لا إله إلا الله ولا يعبد يعني ما عنده، هذا الذي وصل إليه من العلم. والإنسان إذا وصله شيء من العلم رجي له خير كثير، ولم يحكم بكفره. كيف يحكم بكفره وهو يبحث عن الله تبارك وتعالى وعن توحيده؟ هذا مخالف، والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. أحسن الله إليكم. مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. قال لأبي عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، يعني يقصد شيوخ قريش اللي هو وجهاءها وكبارها وسادتها. نعم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه نزلت فيه خاصة هو. نعم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل، وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام في الآيات التي بعدها ولا لا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك يعني إذا كان الإنسان صادقا في توحيد الله تبارك وتعالى لا يجامل يا شيخ لا والد ولا ولد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين. هذا كان بعض العلماء في زمن الشيخ رحمه الله يعني من أهل البصرة ومن أهل الأحساء يعني يرون أن طريقة الشيخ هي طريقة هي الدين الخالص، لأنه جاء يقول للناس اتركوا هذه القبور والاستغاثة بها، اعبدوا الله وحده لا شريك له. فقال هذا يعني مثل ما قال بعض الناس ما أحسن هذا، يعني هذا شيء طيب ويحسن طريقة الشيخ، ولكن هو نفسه يجلس مع أناس ويشاهد القبور يطاف بها ويسجد لها ويستغاث بها من دون الله، يرى عندها الشرك ولا ينكر شيء من ذلك. وهذا مثل بعض الناس مع الأسف الشديد، يعني لما قيل لهم لماذا لا تنكرون وأنتم طلبة علم، قالوا حطينا استكر على القبر، حطين ورقة ملزقين على القبر، دورها ما تلقاها يا شيخ، استكر هذا واحد سنتي في ثلاثة سنتي، يعني هذا طولها ما تشوفها، وش كاتبين فيها؟ اعبد الله وحده ولا تعبد القبر. طيب هذا الكلام يصلح ذا؟ هذا الكلام مثل بعض الناس الذي يضع المصحف ومع ذلك هو يهين المصحف بأفعاله ويكفر بما فيه من الآيات ويستهزئ بها، هذا لا ينفعك عند الله عز وجل ولا ينفع الناس يا شيخ. إذا كنت فعلا صادق في أن هذه الأشياء شركية باينهم يا شيخ، اتركهم. إذا نصحتهم وهجروك ولا آذوك اتركهم يا شيخ. الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه في آيات كثيرة عن مباينة المشركين، وسيذكر المصنف شيئا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين ظن أكثر الناس أنه من المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي أحسن الله إليكم وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام والله المستعان. الموضع الخامس. هذا الموضع الخامس عنوانه مباينة المشركين بالقلب والبدن. مباينة المشركين بالقلب والبدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مراد يعني المصنف رحمه الله قال فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، يعني مع الأسف الشديد وهذه ملاحظة قالها غير واحد من أهل العلم، يعني قال إنه لاحظ في بعض البلدان الإسلامية يكثرون من قراءة كتب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء طيب، لكن إذا جئت هذا في الواقع ما وجدت هالشمائل هذه موجودة على أرض الواقع اقتداء، لاحظتم هذا؟ إذا صارت قراءة الشمائل والسيرة هل هي للاتباع ولا للتسلية؟ صار لتمضية الوقت يا شيخ، تسلية بس. هذا مثل بعض الناس حين قال أننا نشاهد يعني في هذا الواتساب هذا والأشياء الذي في الجوال هذا، ها؟ قال إننا نشاهد يعني شيء مثالي من قيام الليل والصيام وقراءة القرآن، ترى أن مجتمع الواتساب هذا مجتمع مثالي كأنه في عهد النبوة، لكن إذا افتح الباب واطلع للشارع لا ترى هذه الأشياء يصير. صحيح؟ يعني هذا شيء مضحك الصراحة، يعني تشاهد هذا الشيء يعني حتى من الناس جزاهم الله خير والله يذيبهم على هذا، لكن ينبغي أن يطبق. يعني ترسل عن قيام الليل، عن صيام الاثنين والخميس، وعن الصلاة على الجنائز، وعن صلاة الجماعة، وعن ذكر الله، وعن قراءة. هذا شيء عظيم يا شيخ ودعوة، لكن حققه، لا تجعل يعني مهمتك يعني تكنى بأبي ضغط ضغط ضغط ضغط بس هذه مهمتك. لا يا أخي، اعمل، قم اعمل لله عز وجل. إذا فرغت فانصب، انصب لله عز وجل في العبادة والخير وقراءة القرآن والذكر، أدمن من ذكر الله عز وجل ومن أفعال الطاعة، من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل العمرة والحج وأشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين ولكن محبة للأهل والمال وتزيين دين المشركين، يعني من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولكن محبة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين. شوف لاحظ هؤلاء ماذا، ما الذي حصل عندهم؟ شوف هذا قال ما هاجر ولا بين المشركين ويرى أشياء ولا ينكر عليهم، لاحظتم هذا؟ هذه الصورة الشيخ يعني دقيق جدا في انتقاء هذه الصورة، انظروا كيف علق النتيجة على ذلك. قال رحمه الله: فلما خرجوا، قال فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي. يعني قيل لبعضهم: لماذا لا تخرج؟ هل دخلت في الإسلام؟ قال: لا، ما دخلت، أنا على دين أبائي وأجدادي. قيل له: اخرج معنا. بعضهم استحى فخرج، وبعضهم قال: إن عندي صبية وعندي ولا أحد يكفيني. فهؤلاء انقسموا قسمين، قسم منهم قالوا له: نحن نكفيك الصبية ونكفيك لو قتلتهم علينا، فخرج. وقسم منهم لا، بقي. لاحظتم هذا؟ هؤلاء هذه المجموعة كلها مع خيريتهم الله تبارك وتعالى ما عذرهم. لماذا لم يعذرهم؟ لأنه التوحيد، توحيد الله عز وجل، ما فيه مجاملة يا شيخ لأحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ما تركهم الله عز وجل، عاتبهم، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت ظنك بالله عز وجل أنك إذا باينت المشركين وتركتهم أن تتوقع من الله هذا العظيم الكريم الذي تركت الشيء لأجله أنه ما يتولاك؟ الله تبارك وتعالى تقرأ في القرآن آيات كثيرة في تولي الله عز وجل المؤمنين، والله يخبر، قال: نعم المولى ونعم النصير. الله سيتولاك يجي وسينصرك وسيسر لك أسباب الخير، وقد يرفعك منزلة ما كنت تحلم بها في حياتك يجي. أهم شيء أن تحقق توحيد الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه امرأة ما تستطيع أن تخرج ولا تهتدي إلى الطريق، لو خرجت خارج مكة هلكت في الطريق، لا تعرف شمال من جنوب، وهذا طفل صغير ما يستطيع. صحيح أنه عرف الحق لكنه غير صغير ما يعرف ولا يدري الطرق ولا يدري عن شيء. نروح نقول له اخرج حتى تهلك، هذا ما يقوله الله عز وجل. وهكذا كبير السن الذي لو مشى يعني كيلو أو كيلوين لسقط من التعب، وأن تريد أن يمشي 400 كيلو يا شيخ من مكة إلى المدينة، هذا أيضا لا يمكن. ولهذا قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في سب الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن ملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. شوف كيف ما شاء الله الاستنباط، قال فيما كنتم ولم يقول كيف تصديقكم، يعلم أنهم صادقين. نعم، لكن ما الذي حققته من الصدق؟ ما الذي طبقته من الصدق؟ نعم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول، ولم يقولوا كذبتم، يعني ما قالت الملائكة لهم كذبتم، إنما سألوهم عن تصديقي أو العمل على وفق هذا التصديق، أنتم صحيح صادقين في نيتكم وفي إيمانكم وإلى آخره، أو في دينكم أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم يعني التوحيد، لكن لحظة، ما الذي فعلته أنت في مقابل ذلك؟ هم أجابوا على هذه الجزئية، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، صحيح اعتراضكم صحيح، الملائكة اعتراضها صحيح، ولكن لنا عذر، كلامكم صحيح ونحن مقرون بأن هذه جريمة وهذا خطأ عظيم، ولكن ما لنا حيلة. الله عز وجل عفوا، هم يقولون كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين في الأرض، يعني عندنا من الضعف ما يحبسنا عن الخروج، فلم يوافقهم الله عز وجل على ذلك. الصادق منهم بين الله عز وجل منزلته فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء هذا الصنف نعم هو معذور، أما بقية ذلك لو قال إني مستضعف لا يصدق في ذلك، ولهذا قال الله عز وجل بقية الآية. أحسن الله إليكم، ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله عز وجل والملائكة للمجاهد الذي يقول، هذا الذي في حديث مسلم، حديث مسلم حين يعني يجمع الأربعة، هذا المجاهد والقارئ وإلى آخره، فيقول للأول المجاهد يعني في الدنيا ماذا فعلت؟ قال جهدت في سبيلك وإلى آخره، قالت الملائكة قال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، ثم يؤتى بالقارئ قارئ القرآن فقيل له ما فعلت يعني في القرآن، فيكذب فيقول الله عز وجل كذبت، ويقول الملائكة كذبت، لكن هؤلاء ما قالت لهم كذبتم، بينت لهم أن هذا الاستضعاف الذي يتصورونه هذا غير صحيح، فلهذا توعدهم الله عز وجل بآخر الآية. نعم،